السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود إلى مباحث في الفلسفة، وقد وصلني عدة أسئلة نبدأ بها ثم نعود إلى هذه المباحث بالتفصيل. سؤال أول: ما أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها في القراءة الفلسفية حتى لا يضل ذهن الباحث؟ وما الأخطاء الأكثر شيوعا في الفهم والنقد الفلسفي مع أمثلة لو أمكن؟ في القديم، قديم الزمان، كانوا يقولون بأن أرسطو لما وضع المنطق كان يجعله آلة للفلسفة، يعني كمقدمة أو وسيلة حتى لا يحصل هناك لبس في الدراسة الفلسفية. ثم كان المنطق نفسه، منطق أرسطو، فيه أخطاء، وأوقع الباحثين في كثير من الأخطاء. لكن المنطق الحديث تطور ولا شك، ولذا أنصح بدراسة أو بقراءة كتاب المنطق لويزلي سالمون إجمالا لأنه مهم. كذلك دراسة المغالطات، هناك الذهن إذا ضل هناك أخطاء كثيرة جدا، ولكن هذه الأخطاء قد تكون مغالطة. ومن أخصر الكتب وأفضلها في جمع المغالطات، وهي أمهات الفهم الخاطئ، وإن كان لها بهرج الصحيح وكأنها تفحم الخصم وكأنها تسلسل بطريقة صحيحة، ولكنها هي مبنية على مغالطة. كتاب شوبنهور فن أن تكون دائما على صواب، كتاب في 100 صفحة تقريبا تدرس فيه المغالطات. كذلك هناك كتاب المغالطات المنطقية لعادل مصطفى. إجمالا هذه الكتب مهمة جدا حتى لا يقع إشكال أو خلل في الفهم الفلسفي. لما ندرس الفلسفة علينا أن نحرك ما تعلمناه في أصول الفقه. مثلا في أصول الفقه يقولون لك هناك ناسخ ومنسوخ، يقولون لك هناك عام وخاص، ما ينفع تقول بالآية العامة وهي مخصوصة. هذه المنهجية ينبغي أن نحركها في دراسة الفلسفة وغير الفلسفة. أنت لما تقرأ شيء لفيلسوف تسأل نفسك: هل هذا كلام عام؟ هل خصصه في موضع آخر؟ إذا لابد أن أدرس نصوصه في موضع آخر، وكذلك لابد أن أفهمه بعرفه لا بعرفي. ومن أكثر الأخطاء اشتهارا، وهي ما نبه عليه ابن تيمية رحمه الله، وهو الاشتراك في الأسماء. وكان يقول طبعا ناقلا عن غيره: أكثر خلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، أكثر الخلاف بين العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. كيف يعني؟ مثلا ذكرنا نحن أن أصل أو المسألة الأساسية في الفلسفة هي إما أن نبدأ من الكلي أو المعين، من المادي الواقعي أو الروحي الذهني. هنا الروحي بمعنى الذهني وليست بالروحي بمعنى الروح التي هي أساس الحياة، ولا بمعنى الفكري. في رد البوطي كان على الماركسيين، كان للبوطي كتاب وهو نقد أوهام المادية الديالكتيكية، كان لما حاورهم حصل عنده خلل في فهم ما هي الروح التي يقصدونها. فكان يقول لهم: الروح هذه أساس الحياة، أنتم كيف تنفون أساس الحياة وتقولون هذا الشيء بعد المادة وهو سبب وجود هذه الحياة في المادة؟ وهذا خلل فظيع، لأنه خلط مفهوم الروح بمعناها الفكري بمفهوم الروح بمعناها المادي أو بمعناها سبب الحياة. سبب الحياة هذا يسلمه الماركسي، يقول لك هناك سبب للحياة وإن كنت أجهله أو أنت تجهله، ولكن هناك سبب للحياة ولا شك، ولذلك يبحثون فيها ويدرسونها. لكن أنت تخلط المسألة الفلسفية الأساسية التي هي هل الروح أم المادة بمسألة أخرى. وهذا كان من الأخطاء الشائعة في الفهم الفلسفي. إذن أشهر الأخطاء هو اشتراك الأسماء. أنت تقول قولا أو تقول مصطلحا وأنا أركب وأنتقد وإلى آخره، ويكون نقدي على معنى آخر. لذا الفلسفة هي معاني عقلية، ما نريد نتكلم في الألفاظ. ولذلك كان من العبث أن تناقش ملحدا، كما بعض الأشخاص يناقش في هذه المسألة كثيرا، يسألك هل الله موجود أو لا، تقول له والله موجود، هذه اسم مفعول ولا تطلق في الله على الله، وإنما الله سبحانه وتعالى هو واجد، علما أنه ليس لا يصح أن من أسماء الله الواجد. ولكن تبدأ بالنزاع لفظيا، النزاع معنوي، بمعنى أن الخلاف بين الذين يتبنون فلسفات مختلفة هو نزاع على المعنى وليس على العبارة في تصوير تلك الفلسفة. والعبارات هي قوالب ومباني، والعبرة بالمعاني. طيب، هنا نطمح بإرشادات مثل كلامك عن تحرير المصطلحات وغيرها. ذكرت أن لابد من دراسة المغالطة المنطقية حتى نحذرها ونتجنبها، وذكرت من أسهل الكتب اللي هو شوبنهور، وقبله لو قرأت كتاب عاد المصطفى المغالطة المنطقية شيء جيد جدا. وأما كمنهج فأنا أقول أدرس أصول الفقه وحرك هذه المنهجية الفذة لما تتعامل مع غير النصوص الشرعية في النصوص الفلسفية. تعامل بنفس المنطق، بتقديم الخاص على العام ونظر لكل النصوص ومحاولة تقييدها ونحو ذلك، وهو منهجية طويلة عريضة ذكرت في أصول الفقه. هل كل الفلاسفة الإسلاميين في العصر الوسيط يعتبرون فلاسفة مثاليين؟ ألا يوجد أحد يوافق ابن تيمية في قوله بأن معارفنا تبدأ من الحس؟ هو طبعا يوجد، ولكن حتى لو بدأ بأن المعرفة تبدأ من الحس، هو لا يجعل منه مثاليا حتى يلتزم بالنتائج. فمثلا الرازي له كلام شبيه في هذا، هل المعرفة من الحس ولا لا، لكن الرازي نفسه لا يلتزم بنتائج هذا الكلام. أنت الفيلسوف تختلف عن، قلنا الفلسفة هي منظومة أو آراء تجمعها منظومة، ما هي مجرد آراء. المتكلمين أو كثير من الفلاسفة في تاريخنا كان لهم آراء، ولكن آراء لا تجمعها منظومة. ولذلك كانوا يدورون دائما في فلك المثالية الأرسطاليسية أو المثالية الأفلاطونية أو الأفلاطونية. فيوجد، ولكن ليس بالاتساق التام. واحدة من أهم أو ثلاثة كتب تسبق ابن تيمية فيها هذا الخط المادي بشكل واضح هو كتب أو كتابان لعثمان بن سعيد الدارمي، اللي هو يخالف المنهج الأرسطوطاليسي تماما بنتائجه وأسسه، لدرجة أنه يقول له ليس الله محرك لا يتحرك، بل الله يتحرك لأنه لو لم يتحرك لكان ميتا، بهذه الصراحة. وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي هو الرد على بشر المريسي، هذا أول كتاب، والثاني الرد على الجهمية. وقبله تجد كتاب اللي هو الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل. إذا قرأت هذه الكتب ستجد الأسس التي ينطلق منها، والحوار الذي يسلكه، والنتائج هي نتائج مختلفة عن النتائج المثالية. نحن نتكلم كفلسفة. أما الفلاسفة ما يسمى بالفلاسفة الإسلام مثل ابن رشد والفارابي وابن سينا والغزالي، فهؤلاء كانوا في المثالية بشكل عام. لماذا ارتبطت المادية بالإلحاد؟ الفلسفة المادية لماذا ارتبطت بالإلحاد؟ لأن الإيمان ارتبط بالمثالية. يعني سهل هذا الجواب، لو فهمته ستجد الأمر بهذه السهولة، أن لماذا الفلسفة المادية في الغالب مرتبطة بالإلحاد؟ لأن الإيمان في الغالب مرتبط بالمثالية. من الذي يتكلم باسم الإيمان؟ وهو ابن سينا، ابن رشد، الغزالي، إجمالا المتكلمون، الأشاعرة، المعتزلة. وهذه في الختام سوف تصل أن الله لا هو في الكون ولا هو خارج الكون، لا تحده الأماكن، لا يرى بالأبصار، لا يشار إليه، لا كذا. في الختام الفلسفة المادية تصدق الفلسفة المثالية، تقول لها أنتم تمثلون الإيمان. وهذا الذي حصل في أوروبا، هو يقول في نفسه أنا هل سأفهم الإيمان أفضل من الكنيسة وأفضل من الفلاسفة المتدينين؟ سوف أسلم كلامهم وأقول بالفعل هذا الرب عندهم منزه عن الزمان والمكان، وألزمهم فقط في نتائج كلامهم. أقول لهم إذا كان ربكم منزه عن الزمان، إذن الله لا يولد قبل العالم، إذن ليس هو خالق للكون، لأنه لا يوجد قبل العالم، لأن الزمان موجود في العالم. وإذا كان ربكم منزه عن المكان، فإذن لن تجدوه في أي مكان، هو ببساطة غير موجود. هذه إلزامات الفلسفة المادية. وهنا اختلف ابن تيمية، أنه قال يا أيها الذين تنفون الزمان والمكان لابد أن تفصلوا، وهذا النفي المطلق هو إلحاد، يصل في مآله إلى الإلحاد. سؤال: هل النظر للماهية والوجود باعتبارهما منفصلان أو باعتبارهما منفصلين أو لا تابعة من حيث اللزوم لمذهب الفلسفة من حيث كونها فلسفة مادية أو مثالية، أم أنه لا علاقة بين الموضوعين؟ لا، هناك علاقة قوية جدا، اللي هو هل الماهية هذه في ذهنك، هل الماهية موجودة في الشيء نفسه ويعكسها الذهن، هل يخترعها الذهن، أم هي موجودة في الأشياء؟ وهل الماهية هذه كلية؟ مثلا تقول ماهية الإنسان حيوان ناطق، هل هناك حيوانية وهناك ناطقية يتكون منها الإنسان، أم أن كل إنسان بعينه هو ماهية هذه؟ هذه لا شك تابعة للفلسفة المثالية والفلسفة المادية. المثالي دائما سوف يثبت كليات خارجية، والمادي سوف يحرص على إثبات الأشياء كما هي خارج الذهن، ولا يسقط ما هو في الذهن على ما هو خارج الذهن. إلى هنا نجي يعني نصل إلى الإجابة على هذه الأسئلة القيمة، ونشرع اليوم بالحديث عن الفلاسفة المؤسسين في أوروبا لعصر النهضة وما بعدها. ومن أبرز الأسماء التي تظهر فرانسيس بيكون، مؤسس المنهج البحثي العلمي التجريبي في أوروبا. فرانسيس بيكون رجل ألف كتابه الأورغانون الجديد، وقلنا الأورغانون تعني الوسيلة أو الأداة، وكان يسمي أرسطو منطقه بالأورغانون بمعنى أنه أداة الفلسفة أو مدخل الفلسفة نحو هذا. فرانسيس بيكون نظر إلى المنطق الأرسطوطاليسي، أنت لما تريد أن تكتشف شيئا تبحث مثلا في الإنسان، ما الذي يدلك عليه منطق أرسطو؟ ما الذي يقوله؟ يقول لك الإنسان فيه ماهية، هذه الماهية صورة ومادة، هذه الصورة والمادة بلغة أخرى جنس وفصل. تقول هو حيوان وناطق، جنس مشترك مع باقي الحيوانات، وناطق فصلته عن باقي الحيوانات. هذا كان الحد الأرسطوطاليسي لتحديد الحقائق، يحدد الشيء ماهية الشيء، والماهية قلنا هي الجواب على ما هو. ولكن لحظة، فرانسيس بيكون نظر وقال حيوان ناطق أو إنسان، ما الجديد في الموضوع؟ لم يتم اكتشاف أي شيء. هذه لعبة ذهنية، أنت تبدأ تتحايل وتصنف، هذا تصنيف، هذا كمن يريد أن يصنف الكائنات إلى حيوان وإنسان وجماد ويبين لماذا اختار هذا واختار هذا واختار هذا، ولكنها لا تكتشف أي شيء جديد في الإنسان. هل شفت له مرضا جديدا؟ هل اكتشفت وظيفة عضو جديد؟ أبدا ما تكتشف. إذن المنطق إذن بهذا المفهوم هو حيل لفظية. كيف حيل لفظية؟ حيل لفظية أنت تقول لي ما هو اللفظ الذي يطلق على الإنسان بشكل أدق، وسأتيك من ينازعك. مثلا الإنسان حيوان ناطق، طيب الببغاء ينطق ويقلد البشر، فكذلك إذا أنت مؤمن الجن الملائكة، إذن هذا ما هو حيوان من حي. إذن أنت ما أثبت شيء، ما فهمتني. ومن لم يعرف الإنسان وعمره ما قابله ما فهم من حدك ولا أي شيء. أنت هذا سوف أعطيكم كمثال في من يدرسون الفقه. رجل لا يعرف أي شيء عن الزكاة ودرس الفقه، ثم قال للشيخ ما هي الزكاة، وقال له وأراد أن يحد الزكاة، وهذا تأثر بالمنطق الأرسطوطاليسي، وقال له الزكاة هي عبادة بنصاب بمال مخصوص بلغ نصابا مخصوصا إلى قوم مخصوصين. ما فسرت ولا شيء يا أخي، إيش مال نصاب مخصوصين ومخصوص، ماذا فهمنا ولا أي شيء. لكن الإنسان الذي يعرف أبواب الزكاة سيجد أن هذا التعريف مختصر لمعرفته، ولكنه ما يوجد اكتشاف في التعريف. هذا تعريف لفظي، كل واحد قال والله هذا مال ندفعه للفقراء والمساكين ومصارف الزكاة مبينة في القرآن، بدون الاختصار الكبير هذا، وبدون الانضباط الذي وضعه أرسطو من يكون الحد جامعا مانعا وما أعرف. إذن فرانسيس بيكون كان نقده على المنطق الأرسطوطاليسي بأنه لا يكشف أي شيء، لا يوجد أي شيء يكتشف عن طريق هذا المنطق. وله عبارة جميلة يقول فيها بأن مثل الذين يسلكون الأورغانون القديم المنطق أرسطو كمثل قوم بحثوا عن كنز وحرثوا الأرض وهم ينبشون الأرض بحثا عن هذا الكنز، ثم ما وجدوا الكنز، ولكن نبت مكان حرث القوم نبتت النباتات لأنهم حرثوا الأرض. فقال الاكتشافات التي حصلت عن طريق المنطق هي مثل النبات، وكنا نبحث نحن عن الكنز، هي وجدت عرضا، وفي الواقع نحن قصدنا أن يكون المنطق هو نفسه عاصم للذهن وطريقة للاكتشافات. وهذا بعد فرانسيس بيكون تم التعارف بأن المنطق لا يوجد أي كشف علمي، لا يوجد أي علم يكتشف عن طريق المنطق، وإنما قد ننتقد ما يطرحه المكتشف بطريقة منطقية. إذن هو أصبح المنطق أداة نقد وليس أداة اكتشاف، وفرانسيس بيكون كان له الفضل في هذا. فرانسيس بيكون قال إحنا نبحث عن الإنسان الكلي، ونبدأ نبحث في المهية، وننطلق من هل هو متكون من حيوانية وناطقية، وهل الحيوانية هذه وهذا كله كليات. نحن يجب أن نبدأ بالجزء من الإنسان نفسه، من كل إنسان بعينه خارج الذهن. وهذا كان أيضا متفق مع نقد ابن تيمية، ولكن طبعا ابن تيمية ما كان له الأتباع في عصر الوسيط، الأتباع والمخالفين ينظرون كانوا لابن تيمية إما زنديق وإما مؤمن، والكل يرد بهذا الإطار، ما يوجد استفادة حقيقية من النقد المنطقي، في حين أن النقد من النقد المنطقي الأرسطوطاليسي في حين أن بيكون بدأ يغير والناس بدأت تطبق كلامه. لماذا نبدأ من الكليات؟ فلنبدأ من الجزئيات، وسوف نكتشف اكتشافات كثيرة وكبيرة في الكون وفي الطب وفي كل شيء. سوف يبحثون في الجزئي لن يبحثوا في الكلي. كذلك من المنهجية التي ذكرها فرانسيس بيكون بدأت حرب الدين، حرب الدين الأوروبي الكنسي. عادة نحن في المنطقة العربية يصورون لنا وكأن حرب الدين في أوروبا هي حرب على الأديان عموما وعلى الآلهة عموما، ونتغافل بالأمور التي كانت تصنعها الكنيسة والخرافات التي هي قد تكون مشتركة في كثير من الجوانب عندنا في نحن كمسلمين. مثلا كانوا إذا حصل قحط ما يعني يذهبوا ويقولون الله سبحانه وتعالى سوف ينزل المطر ونحو ذلك، ويدعون الكنيسة ويقدمون القرابين، ولكن لا يوجد شيء عملي جزئي معين نقوم به فقط إلا أن نبحث عن الله ونقدم القرابين لله. ما يوجد مثلا عيب على الأغنياء بأنهم لا يدفعون حق الفقراء، هذا الشيء كان موجود في أوروبا، وكان كل شيء يفسر بطريقة إعجازية. مثل عندنا مثلا الصوفية دائما يتعاملون بمنطق الكرامات، ويتعاملون فلان مشى على الماء وفلان حصل معه كذا وفلان كانت السيارة متعطلة ثم سمى الله واشتغلت. واحدة من الهواجس عند التفكير الفلسفي الأوروبي أن يسد المجال على هؤلاء، ما يريد التفكير بطريقة علمية أن يدخل فيه الخرافات والخزعبلات ونحو ذلك. فرانسيس بيكون يذكر قصة، يقول أن أحد النقاد زار الكنيسة، والراهب أراه صورا عديدة لأشخاص، صور مرسومة لأشخاص كثر، وقال لهم هؤلاء هاج بهم البحر ودعوا المسيح فأنقذهم. فقال لهم بالفعل هم كثر، ولكن أين الذين دعوا المسيح ولم ينقذهم؟ لاحظت هنا الطريقة التي يبحث فيها فرانسيس بيكون مختلفة. أنا لا أريد الشواهد التي تعزز نظرتك. الآن الإنسان الذي يفسر كل شيء بطريقة الكرامات سوف يفسر كل ما لا يقبل، ما لا يعرف سببه، بأنه من الله. هذا سوف يسمونها إله الثغرات. أي شيء أنت تجهله تقول أهو الله، هذا من الله، والشيء الذي تعرفه تقول لا هذا شيء معروف، وإن كان السبب الأساسي من الله لكن هذا سببه الفيروس الفلاني أو الأمر الفلاني. فبيكون يقول لا نريد ما يعزز نظرتك، وإلا أنت سوف تجد كل الأمور تعزز نظرتك، ولكن لماذا لا تنظر إلى الشواهد والأدلة التي تخالف هذه النظرة؟ إله الثغرات هذا كان مؤرق جدا في لأوروبا. كل شيء يجهله العلم فأنت تقول هذا من الله وهذا دليل على وجود الله، أنتم تجهلونه، وما الذي يدريك بأننا سوف نعرفه في المستقبل؟ سوف أعطيك مثال موضوع شبيه في إله الثغرات. إنسان صار عنده حمى وذهبنا إلى الطب الشعبي وقال الله ما نعرف هذا السبب، والرجل حمى ويهلوس ويبدأ يتكلم بالهلاوس من من فرط الحرارة، أو رجل وقع على رأسه وبدأ يتكلم بكلام غريب وذهبنا به للطب الشعبي وقالوا هذا ما نعرف له علاجا. هنا يأتي دور رجل الدين ويقول هذا شيء معروف، هذا الرجل عنده سحر وهذا مسحور ونحو ذلك، أو فيه جن. فتطور الطب، احنا هذا الكلام على الطب الشعبي، ثم تطور الطب مثلا 10% وذهبنا للطبيب وقال لا هذا الرجل الأمر فيه معاه هناك تغيرات كيميائية في دماغه، ويأخذ دواء معين وتذهب هذه الهلاوس، وبالفعل أخذ هذا الدواء. لاحظت أنت الآن التفسير الأول أنت أذهبت إلى الرجل الدين وقال لك هذا سحر وهذا جن ونحو ذلك، لأن الطب الذي لم يكن متقدما في عصره إلى درجة الطب الثاني، هو استغل أنه يجهل المعرفة الطبية الحالية تجهله، ففسره بطريقة غيبية أو بطريقة الجن والسحر ونحو ذلك، في حين بأن الطب يتقدم، وهذا يجعلنا نقدر بأن ما كان يعتبر سحرا وجنا ونحو ذلك مثلا قبل 200 سنة 200 عام هو مختلف عن ما نعتبره اليوم. ما يوجد إنسان اليوم يعتبر السرطان هذا جن أو أمر سحري، هذا أمر مشخص طبيا. لكن قبل أن يشخص طبيا ممكن هذا الشيء، لأنه الرجل ما به والله هذا الرجل صابه الشيطان ونحو ذلك. هذا النمط كان موجود في أوروبا. أوروبا مثلا كانوا يجهلون الانفلونزا ويقولون هذه من تأثير النجوم، النجم هو الذي يؤثر في الإنسان ويجعله يصاب بها. الطاعون ما نعرف، هذا غضب الله أو سيف من الله، وهذا تفسير ديني وليس هو التفسير العلمي. نحن نريد سبب الشيء نفسه. مثلا يقول لك هذا الشيطان مثلا سبب هذا الأمر، جميل، هو الشيطان إذا هو سبب كل الآلام أو سبب كل المعاصي، ولكن نحن نسأل عن الفعل نفسه، ما هو سبب العلمي؟ إما تعرف أما لا تعرف. أما تقول الشيطان أو أمر غيبي، أنت لا تفسر بطريقة علمية. هذا كان يحرص عليه بيكون ألا يدخل التفسير الغيبي، لأن التفسير الغيبي سوف يفسر كل شيء نجهله ويبحث عن الشواهد. مثلا الإنسان الذي يؤمن بأن المسيح مثلا يشفى سيقول لك أنا دائما دعوت المسيح وشفاني، هذا أمر ثابت. تقول له جميل، ولكن هناك من دعاه ولم يشفه. سوف ننظر في العلم للأمور المفندة وليس للأمور المركزة. المتدين المنغلق سوف فقط ينظر للأمور التي تعزز نظريته، ما ينظر للأمور التي تفند هذه النظرية. هذا أمر مهم. لذلك هذه العقلية لا تستطيع أن تواجه حتى لا في الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي وغير ذلك. سوف ينظر فقط إذا نجح إلى جانب الجزئي، ما ينظر للأمور التي تفند هذا النجاح أو تفند هذا الافتراض. فرانسيس بيكون إذا حور الفلسفة من الكليات إلى من الكليات إلى الجزئي. سوف يبحثون حاليا في الطبيعة، لن يبحثوا في الإله والمسيح وهل هو ابن الله ولا بعض الله ولا هو جزء من الله، وجدل طويل كان في اللاهوت. سوف يحول الفلسفة في عصره من البحث على الأمور المؤكدة إلى الشواهد المفندة للفلسفة، وهذا أمر مهم أن تبحث عن الأمور المفندة وتفسر لماذا فندت. كذلك سوف يحكم على أرسطو بأنه قد مات وأنه لا يصلح لهذا العصر، وأن هذه الفلسفة هي مجرد مماحكات لفظية وتصلح للخطابة. كذلك كان الأمر عند ديكارت. ديكارت كان ينظر للمنطق بأمر شبيه بهذا، وديكارت بذر بذرة مهمة جدا في كانت في البحث العلمي والمعرفي وتطور الفكر الأوروبي، وهي بذرة الشك. والشك الذي هو عند ديكارت شك منهجي، ما هو شك هوس. هناك بعض الأشخاص دائما يحبون أن يقلدوا دون معرفة، يقول أنا أشك في كل شيء. ديكارت شك منهجيا. كيف هذا الشك المنهجي؟ أيضا هنا أيضا قد نصادم أن بعض الأشخاص يقول لك الشك والعياذ بالله هذا كفر، أنا أشك بالله. ديكارت أصلا لم يشك بالله، الشك لم يصل إلى الشك بالله، وإنما شك في معارفنا. وإلا فأساس المعرفة عند ديكارت لابد أن يكون فيها الله عز وجل، هذا الأمر ضابط كلي لمعرفة الإنسان، فهو لا يدخل في إطار الشك. ديكارت نظر للمعارف الأوروبية، وجد اختلاف شاسع وفرق، وكل يدعي وصلا بليلى، والناس في ازدحام فكري وتصارع فكري، فما الحل؟ ما الحل؟ هل سوف يدرس كل هذه المعارف أو سيتعصب لمعرفة معينة؟ لابد أن يشك شكا منهجيا. هذا الأمر يذكرنا بأهل الحديث، ولكن هذا في جانب الفلسفة، يذكرنا بشخص اسمه مسعر ابن كدام. هذا مسعر ابن كدام من علماء الحديث، وكان كثير الشك، وكان أهل الحديث يقولون شك مسعر يقين غيره. إذا شك في حديث هذا كأنه متيقن أو متيقن به عند غيره. فكان مسعر بن كدام كما هو في المحدث الفاصل، في كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، يقول أشك في كل شيء إلا لمن بالله، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، ما العمل؟ نشك في كل هذه الأحاديث، ومن ثبت وما ثبت صحته نثبته، وما لم يثبت لا نثبته. أنت مثلا أعطيتك حديث الآن وأول مرة تسمع به، أنت عمليا تشك به، تقول والله ما أعرف، سوف أبحث، فإن كان صحيحا قبلته وأمنت به، وإن لم يكن صحيحا رددته. إذن المسألة ما هي كفر بالمعنى الذي يحاول كثير من المتدينين أن يصورونها، ولكن هذا الشك ينسف كثيرا من الأمور التي عند المتدينين. ولذلك كان أهل الحديث دائما أعداء مثلا قوام مثل الصوفيين، كثير من الصوفيين كانوا يعادون أهل الحديث لأنه سوف يشك فيما يقوله وسوف يبحثه، وقد يكذب هذا الرجل. ولدرجة أن بعض أهل الحديث كانوا يقولون لم نرى في الصالحين أكذب منهم في الحديث، يعني هذا ما شاء الله عليه شيخ صالح وصيته بلغ الآفاق وأنه يصلي ويصوم، ولكنه لا يوجد أكذب منه في الحديث، بمعنى أنه يخطئ ويحسن الظن بالرواة ثم يذكر الحديث، ولكنهم لا يستطيعون أن يداهنونه ويقولون أنت صدقت وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كذب. فإذن هم يردون هذا الحديث، وكان أكثر شيء بليوا به هم الرجال الذين الزهاد والعباد نحو ذلك يضعون الأحاديث. فأنت لما تشك سوف تصادم ليس الحديث الصحيح، الحديث الصحيح لن يخشى عليه من الشك، وإنما سوف يخشى على الحديث الضعيف، وأيضا سوف تصادم طبقات من رجال الدين بنت عقائدها وبنت أفكارها على أحاديث لا تثبت عند التمحيص والنقد. وهنا نقطة شبيهة في الفلسفة، لكن الفلسفة بشكل أوسع تشمل الأفكار. كما أنهم شكوا في الأحاديث الضعيفة، ديكارت يقول أنا أريد أن أشك في المعارف التي في عصرنا. ما تقول لي هذا الأمر يعني سائد، وهذا الأمر اتفق عليه الناس، وهذا المحل إجماع أوروبا ونحو ذلك، أريد أن أشك وأرجع البحث إلى أساسه. فشك في كل شيء من المعارف، هو ما شك بحواسه مثلا، ما يشك أن يده موجودة وهو نفسه ينص على هذا، ولكن المدخلات الحسية قد نشك بها. كيف؟ قال أنا لما أضع معلقة في كأس ماء وبعضها خارج هذا الكأس، تراها مكسورة، تعرف الانكسار الضوئي، تراها مكسورة ولكنها في الواقع غير مكسورة. العقل يقول لك أن هذه المعلقة أو الملعقة غير مكسورة، ولكنك البصر يراها مكسورة، إذن يجب أن نشك في المعرفة الحسية، معرفة الحسية غير دقيقة، فعلينا أن نعتمد على المعرفة العقلية. طبعا هذا تستطيعون الآن تصنفونه بسهولة بأنه ميل إلى المثالية. هذا ميل إلى المثالية لأنه ينفي المدخلات الحسية هنا، لا يثق بالمدخلات الحسية، سيعتمد على شيء آخر. إذا ديكارت بدأ يشك في الجانب المدخل الحسي ويشمل السماعي ونحو ذلك، وقال ولكن العقل قد يضل، فما الذي يجعله لا يضل؟ ما الضامن أن يكون معرفتي صحيحة؟ هنا لابد أن يكون عنده الله. إذن أثبت الله كضرورة للفلسفة وضرورة للصحيح في الفلسفة، واستدل على ذلك بشيء. مثلا قال أنا أعرف معنى كلمة الكمال، يعني هو يستطيع الواحد أن يعرف ما معنى كامل، لكنك في الواقع لا ترى إلا الأشياء الناقصة. إذن فهذه فكرة الكامل لا تكون مني، لأن أنا ناقص ولا أستطيع أن أخرج فكرة الكمال، ولا يمكن أن تكون من الواقع، لأن كل الواقع، كل شيء في الواقع فيه نقص، فلابد أن تكون مباشرة من الله عز وجل الذي هو أكمل أو هو الكامل، فهو الذي يعطيك هذه الفكرة. إذا ففكرتك عن الكمال مستلة أو مأخوذة من الله بشكل فطري أو ضروري، وهذا الذي يمنع من الزلل، ومن هنا يثبت الزلل بأنه متعلق بالشيطان. هذه فكرة ديكارت بشكل مبسط، وقد بسطها في كتابه تأملات في الفلسفة، في الفلسفة الأولى، في الفلسفة الميتافيزيقية الأولى، ويستطيع إنسان يقرأه موجود على الشبكة، كتاب صغير. لكن ما الذي، يعني هذا الأمر ما الذي دفع به؟ ما أثره؟ أثره أن هناك إمكانية أن نشك في المعارف الكنسية. الكنيسة تخبرنا بكثير من الأمور، ولكن هل تثبت هذه المعارف وهذه الأمور عند البحث والتحقيق والتمحيص، أم الأمر مجرد دعوة؟ هل لو شككنا بهذه البحوث وكانت حقيقية فالذي يضيرها؟ وهذا الشك هو شك منهجي، يبتدئ بالشك وينتهي إلى اليقين. أنت لا تشك بالشك نفسه، وهنا يسموه الكوجيتو، أنا أفكر أنا موجود. هذه النقطة الأساسية في المعرفة عند ديكارت. وسوف أبدأ أشك، ويقول في كتابه مقال في الطريقة أو مقال في المنهج، يقول بأنه بقي زمانا يتأمل الحياة ولا يعتبر نفسه مشاركا في هذا المسرح. الحياة مثل المسرح، فهو يتأمل هذه الحياة ولا يعتبر نفسه مشاركا في مسرح الحياة، لأنه لا يريد أن يعمل إلا وفق معرفة صحيحة ثبتت بالأدلة، والأدلة سوف تكون أدلة عقلية، وليست ولن يعمل وفق ما يراه الناس. هذا الناس قد يتفقون على أخطاء، وقد لا يصيبون. موضوع الشك هذا سوف يعني يبدأ بتجضية أو بسحب البساط عن كثير من الأفكار الكنسية. الكنيسة كما ذكرنا كان نفوذها شرسا وكبيرا، لدرجة أنها كانت تمتلك نصف أراضي فرنسا تقريبا، ونصف الباقي للنبلاء والإقطاعيين. أنت تشك بهذه المعرفة، إذا ما الذي سوف يحدث؟ خصم لديكارت سوف يكون هيوم. هيوم له كتاب وهو تحقيق في الفاهمة البشرية، ومرفوع على الشبكة أيضا. هيوم يختلف عن ديكارت. ديكارت ركز على المعرفة العقلية، ولكن هيوم قال له بأننا لا نعرف إلا ما نحسه، لا نخرج خارج إطار الحواس. وهذه الحواس قد تكون أيضا خداعة لا تنقل، لا إشكال في هذا، ولكن نحن معرفتنا هكذا. أنت لا أسألك عن أمانيك، لا أسألك عن ماذا تتمنى للمعرفة، ولكن الواقع بأن معرفتنا هي الحواس. وهيوم يؤسس للأفكار التي صارعت الإيمانية الديكارتية، بالتالي يقول له: أنت تزعم بأن فكرة الكمال لا تخرج منك، أنت ناقص والكون ناقص، فإذا فكرة الكمال لابد أن تأتي من الكامل، ولكنك تنسى أن هذه الفكرة مستلة من كل الأمور الخارجية. مثلا موضوع سوبرمان، سوبرمان أنت ركبت صورة الإنسان مع الطير وكذا وأخرجت بصورة إنسان تراه كاملا، هو غير موجود في الواقع. هذه الفكرة تم ابتكارها، فكرة مثالية، هذا المعنى. هيوم كان أمر أساسي عنده أن يحاول البحث في مفهوم السبب والنتيجة. عادة المؤمن الأوروبي، طبعا احنا نتكلم احنا عن المؤمن يعني بمعنى الأوروبي في هذه الفترة، المؤمن تسأله: ما سبب شروق الشمس؟ الله. ما سبب ولادة الإنسان؟ الله. جميل، ولكن هذا لا يفسر. أنت تشرب الماء، ما تقول لي الماء خلقه الله، ثم الشرب خلقه الله، ثم الري خلقه الله. جميل، إذن لماذا لا يخلق الله؟ لله يعجز أن يخلق الري والشبع في غير الطعام؟ الله لا يعجز عن هذا، لكن لماذا خصص الأمر في الماء؟ هذا السؤال أساسي. عندنا مثلا نحن في الفلسفة الأشعرية أن الأشياء نفسها ما يوجد فيها أي قوة خاصة، ما يوجد في الماء خاصية الري، ما يوجد في الطعام خاصية الشبع، ما يوجد في النار خاصية الحرق. وهذه كانت عند الفلسفة الأشعرية، وعندهم يعني تفلسف كالتالي. حتى في أصول الفقه يقولون: السبب هو ما يوجد الشيء عنده لا به. لاحظت مفهوم السبب عند الأشعرية. هذا مثلا طبعا إنسان عادي قارئ يبدأ في مثلا يقرأ كتاب لوهب الزحيلي ويقرأ: السبب هو ما يوجد الشيء عنده لا به، وما يفهم أصلا أساس هذه الفكرة للأسف، ويبدأ يضيعها. الفكرة أساسها أن الأشياء لا يوجد فيها خواص، وإلا قال به: النار تحرق بنفسها بسبب خاصية الحرق، طبعا بقدرة أودعها الله. ولكن الأشعرية تنفي هذه القدرة الموجودة في الأشياء، ولعل إن شاء الله سوف أذكر الأسس التي اعتمدوها وما الذي دفع بهم إلى إنكار هذه المسائل. على أي أساس؟ أو على كل، الغزالي كان قريبا من هيوم، ولكن هناك فرق أساسي يغفله كثير من الذين يقارنون بين الفلسفة الأشعرية أو الغزالي وبين هيوم. هيوم كان يركز على موضوع أن كون الشيء يوجد بعد الشيء لا يعني أن الشيء التالي هذا بسبب الأول. وذكرنا مثالا قبل فترة أنك لما تخرج صباحا قبل خروج الشمس ثم تخرج الشمس بعدك لا يعني أنك أنت سبب خروج الشمس. الغزالي عنده نفس الشيء يحاول أن يفسره، ولكن مع فارق. الغزالي يحاول إنقاذ التأثير الإلهي، ويريد أن يجعل الله خالق كل شيء في الكون، فلذلك ينفي هذه العلاقة. ولكن هيوم يحاول ينفي هذه العلاقة لسبب أساسي. ما هو حتى ينقذ الله؟ هو أصلا يعني هيوم ليس من المحسوبين على الإيمان بالله عز وجل، وإنما كانت فلسفته اللي تحاول إنقاذ التأثير الواقعي المادي الطبيعي. لاحظت؟ ما يريد أن يسعى لإثبات الله، إثبات وجود الله أو إثبات القوة الإلهية أو التأثير الإلهي، بل لإثبات التأثير الطبيعي، حتى لا تخترع أنت سبب في ذهنك وتقول هذا هو السبب، وما يكون في الواقع هذا السبب موجود. فهيوم يصارع ديكارت في الشق الإلهي. أنا هذا الكمال مأخوذ من الحس، ما ماذا تقول لنا بأن وهذه القاعدة من أين؟ أن الناقص لا يخرج كامل والكامل فقط من كامل. قل له أنت هذا القاعدة أنت يعني تتلاعب في الألفاظ، وإلا فالكامل الذي تتحدث أنت عنه مأخوذ من الناقص الذي هو خارج الذهن، ثم ننسبه أنت إلى الله. وطبعا التصور الإلهي عند ديكارت هو تصور قريب من الكنيسة، وقريب هو مثالي، الله عنده لا يتحرك ونحو ذلك. لا شك أنه كان لا يزال خاضعا للفلسفة الأرسطوطاليسية. إلى هنا ننتهي اليوم، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نكمل، ولعلنا المحاضرة القادمة نتكلم عن كانت وأثره في الفلسفة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة